معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق في السياق الكريم أن المشركين بمكة وما حواليها من مشرك العرب ينكرون البعث والدار الآخرة، لا يؤمنون بالدار الآخرة، ومن ثم أصبحوا يسمون الملائكة إناثا. والله يقول مبككا إياهم موبخا: أشهدوا خلقهم؟ لما خلق الله الملائكة كنتم حاضرين؟ كنتم تشاهدون؟ كيف تقولون بنات؟ والعلة لهذا التكذيب وهذا الكفر وهذا الإنكار وهذا الشرك حصر تعالى في تكذيبهم بالبعث الآخر، إذ قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، كل من كذب بالدار الآخرة ولم يؤمن ولم يوقن لأنه سيحيا بعد موته وسوف يسأل عما عمل وسوف يحاسب عليه وسوف يجزى به إما بالنعيم المقيم في الجنة دار النعيم وإما بالعذاب الأليم في دار الجحيم، من لم يؤمن بهذا الجزء من أركان الإيمان فهو شر الخلق. الذي لا يؤمن بالدار الآخرة وأنها حق وأن هذه الحياة الأولى موقتة وتنتهي وأن هذه الدار دار عمل فقط، أما الجزاء فالدار الأخرى، هذه الدار الدار الدنيا دار عمل خيرا كان أو شرا، إيمانا أو كفرا، توحيدا أو شركا، دار عمل هكذا شاءها الله، أما الجزاء على العمل فليس هنا وإنما هو في الدار الآخرة. فأوجد الله تعالى الدار الآخرة من أجل أن يجزي فيها العاملين في الدار الأولى هذه. فالذي لا يوقن أنه سيبعث وسيحاسب عن كل عمله وسيجزى به، هذا لا خير فيه أبدا ولا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه في شيء أبدا. وانظر إلى العالم الكافر من الأمريكان اليابان، ما سبب كفرهم؟ والله عدم إيمانهم بالدار الآخرة. لو آمنوا بالدار الآخرة لجاءوا يسألون المسلمين كيف ننجو يوم القيامة، ما هي الأعمال التي ننجو بها، دلون على ذلك ويصبحون مسلمين، لكن لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة. وهذا والعياذ بالله تعالى عمى في القلوب. لما أوجدكم الله؟ لما يميتكم؟ للعبث واللهو والباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت تبني عمارة تبني وتعبد بها وتهدمها، تغرش أجرة ثم تعبد بها، فكيف الله يخلق هذا الخلق ولا بشيء، عبث فقط؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. معشر المستمعين، يجب أن يكون إيماننا بالدار الآخرة كإيماننا بالله إيمانا يقينيا لا ريب فيه ولا شك ولا اضطراب أبدا، وبذلك نستطيع بحمد الله أن نستقيم طول حياتنا، فلا نمين يمينا ولا شمالا، بل نمشي بطريق الحق حتى يتوفانا الله. والمشركون كانوا يؤمنون بالله لكن إيمان جهالة وعدم علم وبصيرة، فقط يؤمنون بالله ما عرفوه ما سألوا عنه من هو الله. فلما نزل القرآن يبين صفات الله أعرضوا عنه لأن الشياطين تمنعهم فكانوا شر الخلق. هكذا يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالدار الآخرة بالحياة الآخرة الآتية لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قالوا بنات الله. قالوا إن الله أصهر إلى ثروات الجن فأنجب الملائكة وهم بنات. وهذا والله من الشيطان ولا يقوله إنسان من عنده أبدا ولا يقع في قلبه، ما هو إلا وحي إبليس فقط. إبليس زين لهم هذا، أصهر الله إلى الجن. من خلق الجن حتى يتزوج الله ببناتهم وصراياهم؟ وهكذا ما زال الشيطان إلى الآن يزين الزنا، يحسن اللواط، يزين الربا، يحسن القتل والسفك الدماء، يحسن الكذب والخيانة، وهكذا كل جريمة الشياطين هي التي تزينها وتحسنها. فزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. ونحن نقول الملائكة خلق الله، خلقهم من مادة النور، خلقهم ليعبدوه فقط، وهم موجودون منذ أن خلقهم الله ولهم أعمال يقومون بها، وقد عرفتم الكثير منها. منها أربع ملائكة مع كل واحد منا، أربع ملائكة مع كل واحد منا، ملكان بالنهار وملكان بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا صليت العصر تسلم العمل، يظلان يكملان النهار معك والليل كله. صليت الصبح يستمل العمل النهار الملكان. فلهذا كانت فضيلة عجيبة، وهي من يشهد صلاة الصبح وصلاة العصر مع المؤمنين في بيوت الرب. هذه فضيلة عظيمة. إذ يسألهم الرب تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي وتركتهم، يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة، وهو والله كذلك، وجدناهم في صلاة الصبح ووجدناهم في صلاة العصر، معناها ما عندهم عمل باطل أبدا. وحقا وصدقا أن الذي يشهد الصلاتين مع إيمانه ويقينه بالله وبلقاء الله والدار الآخرة والله لا يستقيم طول نهار وطول ليله، لا تزل قدمه ولا يقع في جريمة من الجرائم، لأنه حي بصير لم يعلم. وصاحب القلب الميت الانتكاسة الشيطانية يقع في كل المفاسد والمهالك. إن الذين لا يؤمنون بالآخر أي بالدار الآخرة. لما سميت الآخرة؟ لأن هذه الأولى، هذه الحياة الأولى وإلا لا، والثانية الدار الآخرة. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. من جاءهم العلم؟ رووه عن السبع عن الأئمة أو عن العلماء عن الأنبياء والمرسلين، نزل به كتاب الله، منين أتاهم؟ ما لهم من علم أبدا، لا عقل ولا رواية ونقل رواية أبدا. إن يتبعون إلا الظن فقط، والله ما يتبعون في أقوالهم وعباداتهم وأهوائهم وما هم عليه إلا الظنون. أما الحق فلا، لا وما عرفوه وما وصل إليه، لأن الحق يأتي من طريق الله، من طريق رسله وأنبيائه، من طريق العلماء عباده، من طريق كتابه ووحيه، فكيف يعرفون وهم مبعدون عن ذلك كل البعد؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه لنا كما كانت لهم. اعلموا أنه يجب علينا أن لا نعيش على الظن أبدا، دائما اليقين. قلت كلمة قل على علم، ما علمت أسكت، لا نتكلم بالظن أبدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، احذروا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معشر المستمعين، يجب أن نسمو، أن نعلو، أن نرتفع، أن نكون في درجتنا التي أنزل الله عليها، وهي الإيمان بالله واللقاء والدار الآخرة، أننا لا نقول بالظن أبدا. ما تقول أظن فلان فعل فلان، فلان قال كذا، فلان قال كذا، بهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا عندنا إلا اليقين فقط. واسمعوا قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني أدنى غناء من الحق شيئا. سئلت عن شيء قول الحق، لا تتكلم بالظن أبدا. أردت شيئا تطلبه بحق، ما هو له ولا اللعب، ما نخرج عن دائرة الحق أبدا. وهذا شأن المؤمنين أولياء الرحمن المتقين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لو كان رسول الله موجودا الآن يعرض عمن، عن الملايين، أعرض عمن، أعطيهم عرضك ولا تلتفت إليهم ولا تنظر إليهم ولا تتكلم معهم. من هؤلاء؟ المصابون بهذا المرض العظيم. عمن تولى عن ذكرنا فلم يقع القرآن ولم يسمعه ولم يتعلمه ولم يعمل بما فيه ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إلا الأكل والشرب والنكاح، إلا اللباس والثياب، الكتم، السيارات، الأموال، هذه مهمتهم. هؤلاء والله يجب الإعراض عنهم. لماذا؟ آيسون من رحمة الله، أعرضوا عن ذكر الله وعبادته وطاعته وأقبلوا على الشهوات والأهواء والأطماع والدنيا وأوساخها. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عن ذكرنا القرآن وعبادتنا ولم يرد في دنياه شيئا إلا الحياة الدنيا، ما يذكر الآخرة ولا يفكر ما فيها أبدا ولا يسأل عنها، همه فقط أن يأكل ويشرب وينكع ويلبس. وهذه الصورة يتمثلها ملايين البشر، وأعظم أولئك المنكرون للدار الآخرة والمكذبون بها. أما المؤمنون بالدار الآخرة ما يستطيعون أن يستمروا على المعصية، ما يثبتون على المعاصي، يتراجعون ويتوبون. أما الذي لا يؤمن بلقاء الله والدار الآخرة هذا يعصي الله ألف سنة ولا يبالي، ولا يعصي التوبة ولا يتوب أبدا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. والآية الكريمة يا أهل العلم منسوقة بآية الجهاد. متى هذا؟ لما كان الرسول في مكة وما معه رجال، المؤمنون أقلية والكافرون هم المالكون والحاكمون. فماذا يصنع رسول الله مع هؤلاء؟ يعرض عنهم لأنهم عمي صم بكم، ما يستفيدون منهم. لكن لما نزل بالمدينة وقوي برجاله ومن معه شرع الله له الجهاد، فأمره بقتالهم حتى يؤمنوا ويسلم ويدخل الإسلام. لكن بالنسبة إلينا الآن ما عندنا إلا هذا، نراهم فاسقين فاجرين كافرين كذا، نقاتلهم، ما لنا إلا أن نعرض عنهم، ما عندنا قدر على قتالهم. لو عندنا قدر على قتالهم نسمح لدولة إسلامية ما تطبق الشريعة؟ أعوذ بالله، لن نرضى بهذا ولن نسمع أبدا، ونلزمها بأن تطبق شرع الله عز وجل. لكن لما كنا كعهد الرسول في مكة ما علينا إلا العمل بظاهر الآية. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم. هذه حقيقة أصلا. هذا مبلغهم من العلم الذين يحكمون المسلمين ولا يطبقون شرع الله ولا يقيمون حدود الله ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ويرضون بالزنا والربا والخمر والفساد والشر. هذا منتهى علمهم. هذا مبلغ علمهم. ما علموا والله لو علموا من يقين لما استطاع أحدهم أن يبيت ليلة واحدة وهو فاسق أو فاجر. ما يقوى على هذا. هذا مبلغهم من العلم. والآن يسمونهم بالعلمانيون أو العلمانيين والعولمة من جديد. لا شيء إلا العلم فقط. العلم الذي هي لك الطعام والنكاح والشراب هذا هو. أما آمنت بالله ورسوله آمنت بالدار الآخرة هذا حرام حلال. لا لا لا الوقت ما هو وقته. والعياذ بالله. هذه الآية كأنها نزلت الليلة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة فقط. لا يبني مسجدا ولا يقرأ آية من كتاب الله. ما له هم إلا الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إيه والله إن ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ما سبيل الله؟ الطريق الموصل إلى رضاه وإلى جواره في دار السلام. ما هذه السبيل؟ ألا وهي إسلام القلب والوجه لربه. فيصبح العبد لا يرى إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يعطي ولا يمنع إلا من أجل الله، لا يقوم ولا يقعد إلا لله، لا ينام ولا يفطر إلا من أجل الله. ذلك هو المسلم. أسلم قلبه لله ووجهه. إن ذلك إن ربك يا رسول الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ضل عن السبيل ترك الطريق ما عرفه. الكفار المشركون الخرافيون الضلال الفساق الفجار كلهم ما هم في الطريق. ضلوا السبيل مشغولون بأهواء مساواتهم. فالله أعلم بهم وإلا لا. ومعنى هذا أنه سيجزيهم على جهلهم وشركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. يعلن أنه أعلم بهم منك يا رسول الله وبعد ذلك من أجل أنه سيجزيهم على شركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وهو أعلم بمن اهتدى أيضا واستقام ومشى إلى باب الجنة. وذلك الطريق الذي علمتموه أيها المستمعون عن يمينك الفرائض والواجبات وعن شمالك المحرمات والمكروهات وأنت ماشي. لا تترك واجبا عن يمينك ولا تفعل محرما عن شمالك. إلى متى؟ إلى أن تلفظ أنفاسك وتموت في هذه الدنيا. هذا هو الصراط المستقيم. ما هو ماشي في الصراط ويترك واجبا يفعل محرما يمشي خطوات يفعل واجب يترك واجب يفعل محرم. هذا يتخبط هذا يهتدي هذا يصل إلى باب الجنة. لا بد من الاستقامة. ما في عجاج لا عن يمين ولا عن شمال. أي لا تترك واجبا أوجبه الله ولا تفعل محرما حرمه الله. سواء كان معتقدا أو قولا أو عملا أو صفة أو ذاتا. والله تعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا أكثر الأمراض مردها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة. من هداية الآيات التي هدت بها هذه الآيات وتحملها لنا، أكثر الفسق والفجر والظلم والشر والفساد منشأه عدم الإيمان بكتاب الله ولقاء الله. واحلف بالله ولا تحلف، كل الشرور والمبادل في الشرق والغرب ناتجة عن عدم الإيمان بالله ولقائه. ثانيا، أكثر الفساد في الأرض هو نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني. ثانيا، من هداية الآيات أن أكثر الفساد في الشر في الأرض، شر وفساد وخبث وكفر، ناشئ عن عدم العلم. أي ما علم، الذي عرف الطريق يسلكه، والذي ما عرف يتخبط يمشي يمينا وشمالا. فأكثر ما في إخواننا من المؤمنين والكافرين من الفسق والفجور والشر والفساد ناتج عن عدم العلم. أما قال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، حصل الخشية فيهم وإلا لا؟ جاهل يخشى الله، والله ما يخشى، ما عرف الله في جلاله وكماله وعظمته وقدرته حتى يخافه ويرهبه، ما عرف. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وهو الآن مدارس العالم الإسلامي عامة، لكن الشيطان حول الهدف من كونها إلى أن يعبد الله إلى أن يحصل على الوظيفة. الآن المدارس في الشرق والغرب للبنين والبنات لا هم لها إلى الوظيفة. اسأل أب البنت وإلى أبو الولد الوظيفة، ما يسأل صلى وما صلى، ذكر الله ونسيه أبدا. فلهذا الذي أقوله والله يشهد، إن أردنا أن نتوب توبة نصوحة، إن أردنا أن نرجع إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن نسلك هذا المسلك الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إذا مالت الشمس إلى الغروب آن أوان المغرب يجب أن يقف العمل في بلادنا. لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا متجر ولا ونتوضأ وناتي بنسائنا وأطفالنا إلى مسجد الحي، إلى جامع الحي الذي يتسع لنا كلنا رجالا ونساء وأطفالا، نصلي المغرب كما صلينا ونجلس كما جلسنا، ليلة آية من كتاب الله نرددها حتى تحفظ، يحفظها الرجال والنساء والصغار والكبار ربع ساعة، ثم تشرح لنا وتفسر لنا فنعلم مراد الله منها، فإن كان عقيدة اعتقدنا، وإن كان أدبا تأدبنا به، وإن كان واجبا قمنا به. والليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربع ساعة يحفظ، فإذا حفظ شرح وبين، وهكذا طول العام. هل يبقى جاهل في القرية وجاهلة؟ والله ما يبقى، ولو كان لا مدرسة أبدا ما يبقى جاهل ولا جاهلة. هذا أولا. وإذا انتفى الجهل وانتهى فيها كاملا، إذا قع الفسق والفجور والظلم والشر، والله ما يبقى، ما نحتاج إلى عصر ولا بوليس. أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء يزنون، العلماء يسرقون، العلماء يكذبون، العلماء يفجرون، العلماء ما يفعلون، لأنهم عرفوا الطريق إلى الله. فالجهل هو المحنة، هو المصيبة. وكما قلت لكم فتحنا المدارس وحولها إبليس إلى دنيا لا إلى أخرى، حتى نبقى تبقى هذه الأمة هابطة. هاتي. وأخيرا التحذير من الماديين فإنهم شر وخطر يجب الإعراض عنهم لأنهم شر الخليقة. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها التحذير من حذرنا ربنا ممن حذرنا من عباد الدنيا والشهوات وأطماعها. تبهتم حذركم من عباد الدنيا وطماعها والعاملين لها ليلا نهارا. هؤلاء لا خير فيهم لا خير فيهم لا خير فيهم. فحذرهم وابتعد عنهم أعرض عنهم ولا تلتفت إليهم لأنهم ما عرفوا الله ولا أقبلوا عليه معرضون على شهوات وهوائهم.